السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب النكاح في باب الصداق، قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن عرفنا بأن الصداق حق من حقوق المرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة، فهو واجب للمرأة، ولكنه لم يقدر بقدر محدد حسب الاتفاق والرضا، متروك الأمر للتراضي والتفاهم، قد يكون مالا وقد يكون منفعة، فعلى حسب الاتفاق. المهم أن يكون مهرا متراضا عليه مباح، سواء مال أو غيره. وكثرة المهور والمبالغة فيها فإنه من أسباب عجز الشباب عن الزواج، وهذا ليس بمصلحة الذكور ولا الإناث، فالبيوت ممتلئة بالذكور والإناث، وكلهم في حالة في حاجة في الزواج، وذلك من صلاح المجتمع، لأنه إذا لم يحصل ذلك ظهر الفساد، فإن هذا أو هذه الغريزة إذا لم تنفق بالحلال ربما أنفقت بالحرام، وهذا من فساد المجتمع. ولو كانت المهور، لو كان المبالغة والمباهات في كثرتها مكرمة، لكان أولى بها بنات المصطفى عليه الصلاة والسلام وأزواجه رضي الله عن الجميع. فما ذكر أنه أخذ لواحدة من بناته أكثر من 400 درهم، ما تساوي 100 ريال، ولم يدفع كما سمعته في هذا الحديث، ولم يعطي أحدا من نسائها أكثر من 500 درهم، 12 أوقية من الفضة ونش، يعني نص أوقية، يعني تقدر ب 500 درهم، 125 أو 20 ريال. فلو كانت مكرمة لكان أزواجه وبناته عليه الصلاة والسلام أولى بذلك، ولكن التساهل والتسامح والتعاون على تخفيض المهور من أجل حث الشباب على الحصانة والعفة والزواج والاكتفاء بالحلال عن الحرام صلاح للمجتمع، هذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا من المشروع. والله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذن فيجب التعاون من الطرفين لمصلحة الجميع، فما منا أحد في الغالب إلا وله ذكور وإناث. فلا ينبغي المبالغة والمباهاة في كثرة المهور وحفلات الزواج التي تثقل كواهل الناس، وربما ارتكبت عليهم ديون من أجل ذلك، وهذا ليس من المشروع ولا من السنة، هذا من الإسراف المنهي عنه. وليمة العرس مشروعة، لكن سددوا وقاربوا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه معروف أنه من أكبر التجار، ولما رأاه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى عليه أثر العرس، رأى في ثوبه أثر الزعفران أو نوع من الطيب، قال: ما هي يعني ما هذا؟ قال: تزوجه امرأة يا رسول الله. قال: وماذا أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال: لماذا نواة؟ كيف أنت تاجر وعندك مال كثير، لماذا ما أعطيت أكثر؟ قال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. وقال عزبة المدينة كلهم ولاد الذين في البلاد الأخرى حتى يحضروا العرس. فإذا التعاون على تخفيض المهور وتيسير مهمة الزواج هذا من صلاح المجتمع ومن واجب الجميع ومن التعاون على البر والتقوى. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الفطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا علي رضي الله عنه يعتبر كالولد للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى في حجرة، ولما زوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي أحب بناته إليه قال له: أعطها شيء، يعني ادفع له صدق. قال: ما عندي شيء، ما عنده لا ذهب ولا فضة. قال: أين درعك الحطامية؟ يعني نسبة إلى بطن حطام أو حطمة، لو ناس مشهورين بصنع الدروع نسبة لهم، تنسب لهم لأنهم يصنعونها مثل ما يقولون قلال هجر، يعني هجر مشهورة في صنع هذه القلال، يعني أنه يدفع لها الدرع، وهي من آلاف الحرب، لكنه شيء من المال. وإذا ملكته فربما ردته مباشرة إلى زوجها، المهم أنه أعطاها مهرا، مما يدل على وجوب المهر قل أو كثر حسب الاتفاق. ولا يحل لأحد أن يستولي عليه ويأخذه بالقوة ظلما وعدوان، فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما هو من حق المرأة، ولو عقد الزواج ودخل بها قبل أن يسمى المهر فإنه يفرض لها مهر مثلها من النساء. يعني لو عقد الزواج يجوز ولو لم يسمى المهر، لكن كونه يسمى من الأصل ويتفق عليه أحرى وأقرب للاتفاق وعدم الخلاف والنزاع، لكنه ما يضر ولا يؤثر، لأن النهاية هو أنه سيفرض لها ما هو مثلها لو اختلفوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، فهو أحمد والأربعة إلا الترمذي. المهر والحبة يعني الهدية أو أي شيء أو توعد به وعد، وعده أن يعطيها كذا، إن كان قبل العقد قبل الزواج فهذه الأشياء كلها للمرأة، سواء مهر أو حباها بشيء أعطاها إياه هدية أو وعدها بشيء، هذا من حقها هي. أما بعد الزواج وتمامه فما حصل من هبة أو عدة فهي لمن وعد، لو قال لأبيها خذ هذا شيء لك هدية، أو لأخيها أو عندي لك هدية كذا وكذا، فهي لمن وهبت له. ما تقول المرأة أعطوني إياه هذا من حقي، هو ما أعطاك إلا من أجلي، لا، لكن قبل الزواج فالهبة أو المهر أو العدة بشيء كله بحق المرأة، وأكرم يعني ما تكرم به وتأخذه هدية ما أعطيت إياه بسبب بنتك أو أختك، إنك كرمت من أجلها إكراما لها، فهذا دليل على أنه أيضا يحل لك لأنك ما أخذته بالقوة ولا استوليت على حق لها، نفس الزوج هو الذي طابت نفسه وأعطاك، فهذا لا بأس يكون لك أنت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. قال: ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أجل الصحابة ومن أكثرهم علما، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أكثر الناس أو من أولى الناس أن يأخذ القرآن منه لأن يحفظ عنه، وعمر رضي الله عنه كان يقول له: كنيف ملئ علما. فهو من علماء الصحابة رضي الله عنه. استفتي بامرأة عقد عليها ولم يفرض لها مهر، يعني ما سمي ما عين، لا نوعه ولا مقداره، ثم توفي الزوج قبل الدخول وقبل تسمية المهر وتعيينه، سئل عن هذه فقال رضي الله عنه: أقول فيها برأيي، يعني إنه ما سبق لي فيها علم النص، ولكن أقول فيها برأيي، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله والرسول بريئان منه. لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة. لها المهر كامل، يعني مهر مثلها من نسائها، يفرض لها مهر مثلها من نسائها، من خواتها وعماتها وخالاتها. نرى نشوف نبحث كم عادة يعطينا، فيفرض لها مثله، ولها الميراث أيضا، وعليها العدة، العدة مع الإحداث، يعني توفي عنها فعليها تعتد 14. فقام أحد الحاضرين، معقل بن ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه، فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما حكمت. ففرح رضي الله عنه حيث أنه اجتهد وأصاب الحق. إذن تكون قضية وحكم مفروغ منه. إذا عقد على المرأة ولم يسل ما لها مهرا، ثم قدر الله أن توفي أو توفيت، فإن توفي الزوج فلها المهر والميراث وعليها العدة تعتد، وإن توفيت هي فلها المهر ولزوجها الميراث. إذا توفيت هي ولم يسمى لها مهرا، يعني توفيت قبل الدخول ولم يسمى مهر، يفرض لها المهر ويجعل مع تركتها، فالزوج يدفع المهر ثم يدلي مع الورثة ويأخذ نصيبه من الميراث. فهذا حكم أصبح مجمعا عليه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وشاهد من هذا الحديث للباب في أنه يجوز عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق، وهذا تسمى بالمفوضة، ويفرض لها صداق ومثلها من قريباتها. نعم، هذا يعني من الأدلة على أنه يجوز أن يعقد الزواج ويتم العقد، وقد يتم العرس قبل أن يسمى المهر، وتسمى المفوضة لأنها فوضت أمرها للحاكم بأن يفرض لها مهر مثلها، يفرض لها مهرا والحاكم سيحكم لها بمهر مثلها، سمى المفوضة. دليل على وجوب المهر وأنه من حق المرأة سواء سمي قبل العقد أو بعده، قبل الدخول أو بعده، فهو حق للمرأة يفرض، وتعطى مهر مثلها عند الاختلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو ثمرا فقد استحل. خرجها أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. هذا وإن كان ذكر له يعني موقوف على الصحابي، وأنه قد لا يكون حكم المرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يدل على أن المهر إذا رضيت به المرأة قليل أو كثير من أي نوع كان، طعام مثل خاتم الحديد الذي مر علينا يلتمس ولو خاتما من حديد، شيء من العلم تعلم إياه، حرفة أو مهنة تعلم إياها، أو يحج بها مثلا، منفعة من المنافع تشترطه، فالمهر كما تقدم هو حق للمرأة لكنه لم يعين ولم يخصص بشيء. يجوز أن يكون مال، ذهب أو فضة أو أشياء أغراض عينية. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى بعض النساء أشياء مثل فراش، سادة، رحى، يعني إذا تطحن بها، وها يعني من أي شيء من المال يجوز. مثل ما قال لعلي: أين درعك الفلانية حتى يدفعها لفاطمة. إنما الكلام كله يدور على وجوب الصداق للمرأة، وأنه من أي نوع كان يجوز حسب الاتفاق على أن يكون مباحا، وأما القلة والكثرة حسب التراضي، وأنه إن سمي قبل العقد فهذا الأحسن وأقطع للنزاع والخلاف، وإن لم يسمى فإنه لا خلاف فيه، لو اختلفوا لرجعوا إلى مهر المثل، ما نختلف في شيء. أخواتها، عماتها، بناتها، قريباتها، بنات عمها مثلا، كم كان يعطون مهور تعطى مثلها، ما في خلاف ولا نزاع. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، قال أخرجه الترمذي والصححة وخولف في ذلك. يعني كذلك هذا الحديث إذا صح وثبت فإنه يؤيد الأحاديث الأخرى بأن المهر يجوز من أي نوع كان، نعلين، ثوب، شيء من الحلي، شيء من الممتلكات الأخرى مثل ما قلنا رحى أو فراش أو نحو ذلك. المهم أنه حق للمرأة تعطى إياه حسب الاتفاق والتراضي، نعلين أو غيره، والمقصود تحسين الطرفين بالحلال وإعفافهم والتعاون على ذلك والتسامح فيه، فإنه من صلاح المجتمع ذكورا وإناث، ولا ينبغي المبالغة والمغالاة فيه لأنه ليس من صالح الجميع. لا. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم. قال: وطرف من الحديث الطويل المتقدم في أول النكاح. هو زوجه يعني قال له التمس ولو خاتم من حديد، يعني لو وجد لعقد له عليه، لكن ما وجد ولا خاتم من حديد، لكنه قال التمس. وهذا حديث متقدم مر علينا، حديث طويل، جاءت امرأة وعرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهبت نفسها، لكنه نظر إليها ولم يردها، فهذا الرجل قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: ماذا عندك تصدقها؟ قال: ما عندي شيء. قال: التمس شيء. قال: ما فالتمس ما وجد شيء. قال: التمس ولو خاتم من حديد. قال: ما وجدت ولا خاتم من حديد. فزوجه إياها بشيء من القرآن أو بما معه من القرآن حسب الروايات. فالمهم أنه هنا قال أنه زوج امرأة على خاتم، يعني أنه لو وجد الخاتم من حديد زوجه إياها، لكن ما وجد ولا خاتم من حديد، فزوجه إياها عليه الصلاة والسلام على شيء من القرآن يحفظها إياه. فالعلماء ذكروا قالوا: لو اتفقوا، يعني اتفق هو وإياه على أن يحفظها شيء من الأدب، يعني من علم الأدب من الشعر وغيره جاز، أو يعلمها مهنة أو حرفة كذلك. المهم شيء تختص به وتستفيد منه وترضى به، وهو أمر مباح. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. نعم، هذا لم يثبت، لأنه كما تقدم أنه ما في تحديد، ما دام أنه زوج المرأة على خاتم الحديد وأيضا على نعلين وهكذا، إذا ما في تحديد، لا 10 دراهم ولا غيره. ولكن هذا إن ثبت يقول فهو موقوف على قائله اجتهادا، فليس هناك تحديد، لا 10 دراهم ولا أقل ولا أكثر. عمر رضي الله عنه اجتهد، يعني في خلافته اجتهد عن يحدد المهور من أجل أن يمنع الناس من المغالاة بها، فلما أنه تكلم في هذا الأمر ما سكتت امرأة من الحاضرات، قالت يا أمير المؤمنين أنت تريد أن تحدد المهر من عندك؟ الله عز وجل يقول: وآتيت إحداهن قنطارا. فالقنطار ما لحد، هو المال الكثير يقول العلماء، بعضهم يقول 1000 دينار وبعضهم يقول ما لحد، هو المال الكثير. فقال رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فتنازل عن رأيه فراجع. المسألة حسب التراضي والاتفاق، لكنه مما ينبغي التعاون والتساهل والتسامح محافظة على الطرفين، مثل ما أنك عندك بنات عندك أيضا بنون، مثل ما أنك تحب أن يتساهل الناس مع أبنائك أنت أيضا ينبغي أن تتسامح مع أبناء الآخرين، وبذلك تصلح الأمور إن شاء الله وتستقيم. فهذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرج أبو داود وصححه الحاكم. نعم، قد ورد في لفظ آخر: أكثر النساء بركة أيسرهن مؤنة، إذا جاءت متيسرة أمور سهلة، المهور والحفل وكل ما من شأنه أن يلحق هذه المرأة بك، جاءت أمور متيسرة فإنها من أسباب البركة، من أسباب الاستقامة والاستمرار والبقاء وانشراح الصدر والتعاون والتآلف بينهم، لأنه إذا ركبته الديون بسببها قد يضيق صدره منها بسبب ما ركبه من الديون بعد ما يفكر وبعد ما ينتهي الزواج ويرى ماذا علق به وماذا ارتكبه من الديون من أجل المهر، من أجل المهور، من التأثيث، ومن أجل حفل الزواج إلى آخره. لكنه إذا جاءت متيسرة فإن هذا من أسباب الصلاح والتوفيق وحضور البركة، فأكثرهن بركة أيسرهن مؤنة، ما فيها صعوبة ولا مشقة ولا تكلفت ما كلفته بشيء. القصد من الجميع إعفاف أولادهم، فهذا من أسباب حضور البركة للجميع. لا، قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه تعني لما تزوجها، فقال لها لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك. قال وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه. القصة والله أعلم أنه يقال أنه من أسباب يعني غيرة النساء وحرصهن على ألا يشاركهن أحد، فيقال والله أعلم أن بعض النساء نساء الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمنا بخطبته هذه المرأة قالوا لها أو قلنا لها النساء إن إحداهن إذا دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أعوذ بالله منك. هم قصدوا بذلك الذي حصل، هم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استعاذ منه أحد سيعيده يتركه. هذه حيلة عملتها النساء كما ذكر والله أعلم. فلذلك لما دخل عليها قالت هذا الكلام، فقال لقد عذتي بمعاذ، يعني لجأت إلى عظيم، لا يمكن أن تقدم وأفعل ما أريد أو أخذ منك ما أريد وقد تعوذت بالله مني، الحقي بأهلك. فطلقها يعني استجارت، استعاذت بالله، هي ما درت لكن حسب ما قيل لها. فلم يخيبها الرسول عليه الصلاة والسلام حيث المتعة وتطيب الخاطر غير الصداق، الصداق استحلته واستحقته، لكن أمر أسامة أن يمتعها يعني بشيء يطيب خاطرها بثلاثة في أثواب، على متعة تطيبا للخاطر غير الصداق. نعم. قال محقق بلوغ المرام المتن قال وهذا الحديث كما قال ابن حجر في إسناد راوي متروك ومنكر بذكر أسامة أو أنس، صحيح بلفظ أنه أمر أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه أن يجهزها ويكسوها بثوبين رازقيتين. على كل حال على القصة والله على في الأصل ثابتة، لكن كونه كلف أسامة أو غيره بأن يجهزها ويمتعها هذا لا يضر ولا يغير من الحكم شيء، سواء الذي قام بتجهيزها وتمتيئها أسامة أو غيره هذا لا يضر. أما القصة والله أعلم أنها ثابتة. لا. قال رحمه الله تعالى باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا حديث كما سمعنا متفق عليه أنه صحيح لا شك فيه، وهذا لفظ مسلم وليس عليه لفظ البخاري، قد يكون فيه اختلاف بسيط لكن الأصل من الحديث صحيح، وهو أن المصطفى عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف يعني على ثيابه أثر الزعفران صفرة، وهو نوع من الطيب، فقال مهيم يعني ما هذا في اللغة العربية، مهيم معناها ما هذا يعني ما هو ما هذا الأثر الذي على ثوبك، لأنه معروف إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء بالعكس، من أجل أنه لو خرجت لا يشم منها ريح. فهو استغرب عليه الصلاة والسلام أن ظهر الطيب على ثيابه، فقال يا رسول الله تزوجه امرأة؟ قال وماذا أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. عروف رضي الله عنه من أكبر التجار من الصحابة، وهو من عشرة المبشرين بالجنة، فما عاب عليه أو عاتبه أو قال أنت كثير المال لماذا لم تعطيها أكثر، تعاله بالبركة ما دام أنها رضيت مشت الأمور فالحمد لله. المهر ليس محدد، ما نزل فيه آية تحدده ولا حديث، إنما الحديث والآيات في وجوبه، وجوب دفعه بنفس طيبة وعدم الاستيلاء عليه. فقال بارك الله لك، دعا له بالبركة عليه الصلاة والسلام، ثم قال له أولم ولو بشاة، يعني اجعل وليمة العرس ولو بشاة واحدة، فلو زاد وهناك من سيأكلها فلا بأس، لأنه قال ولو معناه أنه ذكر له تقريبا على الأقل، فلو جعل أكثر من شاة جاز ما دام أنه قادر وسيوجد من يأكلها. لكن أيضا أنه ما ينبغي المغالاة والإسراف والزيادة في أطعمة قد تفسد ولا تؤكل ولا يستفاد منها، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، فالإسراف محرم في كل شيء، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فالتوسط في الأمور خير وأفضل من الزيادة التي قد تؤدي إلى الفساد. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم، أسئلة كثير. نعم كان كثير، لا نأخذ عن كان قليل باقي وقت في حديث عطية. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. إجابة الداعي للوليمة واجبة، لأنه من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه، ومن دعاكم فأجيبوه، الحديث الثاني. إذا لم يكن هناك محظور محرم منكر ولا تستطيع إنكاره، فإن كان تخشى أن يكون منكر وأنت تستطيع الإنكار ويغلب على ظنك أنه سيقبل منك فاذهب، تستفيد فائدتين: إنكار المنكر وتوجيه النصح وإجابة الدعوة. فإن قبل منك وحصل المقصود والمطلوب تجلس وتكمل معهم، الأكل أنت مخير تأكل أو ما تأكل، هذا شيء عائد لك، وإلا تدعو لهم بالبركة وتخرج. لكن إذا لم يقبل منك نصحت وذكرت ووعظت بالتي أحسن ولم يقبل منك فلا تجلس، اخرج، أديت الواجب عليك اخرج. أما إذا لم يكن هناك منكر وليس عندك مانع من الموانع فإجابة الداعي واجبة، جبرا لخاطر أخيك المسلم تطيبا لنفسه، ومن أسباب الإلفة والمحبة، والدليل على أنك فرح له بالخير حيث تشاركه الفرح وتدعو له بالبركة، فهذا أمر مشروع، وهو كما تقدم من حق المسلم على المسلم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: إذا تزوج رجل امرأة وسمي المهر ثم توفي ولم يدخل بها، فهل لها كامل المهر أم نصفه؟ هذا هو الحديث اللي مر عليه، تأخذه كاملا، ما تأخذ نصفه إلا لو حصل الطلاق قبل الدخول، نعم لها نصفه، إلا أن تسقط أنت نصيبك النصف أو هي تسقطه وتسامح، إلا أن يعفو. وأما الموت لا، إن ماتت هي وإن مات هو فلها المهر، فإن مات هو لها المهر والميراث كما سمعنا في حديث ابن مسعود، والذي أيده الصحابي الآخر بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن ماتت هي فلها المهر يجعل مع تركتها ويدلي الزوج ويأخذ ميراثه. يقول السائل: في حديث عمرو الجونية يقول: ألم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أزواجه لتلك المرأة؟ ما أظنه علم، والله أعلم، لأنه ما يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه، ولله الحكمة، لله الحكمة. يقول السائل: يقول الشخص إذا كان يخشى على نفسه من النساء، يقول هل يجب عليه الزواج؟ كيف يخاف على نفسه من النظر إلى النساء؟ على كل حال هذه ما تحتاج شيخ ولا تحتاج سؤال. الرسول عليه الصلاة والسلام وش يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج. إذا خفت على نفسك وأنت قادر أن تتزوج فتزوج، حتى ولو تستدين فإن الله سيعينك إذا كان قصدك العفة واجتناب الحرام، فإن هذا ممن يعينهم الله لإعفاف نفسه وحفظ فرجه، وهو أفضل من نوافل العبادة وألزم. يقول السائل: زوجة شرطت على زوجها شرطا وبعد زواجها نقض الشرط الزوج، فما حكم زواجها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمنون عند شروطهم، ويقول: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا كان شرطا شرعيا ورضي به ثم نقضه ولم يتمه ولم ترضى هي بنقضه ولم توافق، فلها الخيار بالبقاء أو الفسخ، وهذا من عند الحاكم ليس من نفسها تقول فسختك وتمشي، لا، ما دام أن الشرط ثابت مثبت متفقا عليه وراض به الزوج ولم ترضى هي بنقضه، لأنه إذا رضيت ما حق لها أن ترجع إليه. مثلا لو اشترطت عليه أنه لا يسافر بها ورضي، ثم بعدما تزوجوا قال: أنا أريد أن أسافر، هل تسافري معي أم لا؟ قالت: لا، بل أسافر معك، فسافرت معه. إذا أسقط الشرطة، جاء مرة ثانية يريد أن يسافر قال: هيا معي، قالت: لا، أنت مشترط، أنا مشترط عليك، قال: لا، شرطك سقط، أنت أسقطتيه. إذا كانت باقية على شرطها ولم تسقطه فلها حق، إما أن ترضى به وإما أن تطالبه عند الحاكم. يقول السائل: هل للمرأة النافذ حق من المهر؟ النافذ ليس حق النفقة، والسكنى كسوة ما دام أنها قصرت ورفضت حق زوجها. أما المهر واجب فيما استحل من فرجها ولو لم يدخل بها إلا مرة واحدة. يقول السائل: أورد بعض العلماء شراط الكفاءة في الزواج وذكر منها أن الأعجمي لا يكون كفأ للعربية، هل عليه دليل؟ هذا النوع من الكوفة يرجع إليه إذا خيف من المشاكل والفتن من القبائل وتعصبهم، فإذا خيف من الفتنة وأنه قد يترتب عليه ضرر فإنه يؤخذ به ولا يقر، لأنه بعض الناس يتعصب وربما تصرفا أحمق هدد بالقتل أو نحو ذلك، فإذا خيف من ذلك من الفتن التي قد تحصل فإنه يرجع إلى هذا الشيء يعني، ويفسخ النكاح مخافة أن يحصل ما هو أكبر من الضرر، لأنه إذا كان لابد من ارتكاب مفسدتين فإنه ترتكب أقلهما ضررا لدفع أكبرهم. وعلى كل حال ترجع للمحاكم الأمور هذه. يقول: هل عليه دليل؟ أما الآن ما يحضرني دليل إلا أن العرف جاري بهذا والمحاكم ما تقره لولا أن عندهم يستندون إليه، إما إجماع وإما أقوال الراجحة وشبه اتفاق بين جمهور العلماء ونحو ذلك، والله أعلم. يقول السائل: أنا شاب مستقيم والحمد لله، وكنت آمر أهلي بتغطية الوجه، ثم قرأت لبعض أهل العلم رحمهم الله أن النقابة مستحب وليس بواجب، أصبحت في حيرة من أمري أفيدونا؟ لا، كن على ما كنت عليه أول، فأنت لو سألناك عقلا أي الافتتان بالمرأة من صوت الخلخال الذي برجلها وهو مستور تحت الثياب، والله لها المرأة أن تضرب رجلا برجل لئلا يسمع صوت الخلخال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهى المرأة أن تضرب رجلا برجل وعليها خلخال مخافة يفتتن بها. أي هذا أشد فتنة أو وجه المرأة بارز للرجال؟ فكر فيه عقلا، لا شك أنه ما فيه مقارنة، فلا ترجع عما كنت عليه ولا تكون في حيرة في أمرك من أمرك، بل عليك أن تحرص على ذلك وتستمر عليه. وأم المؤمنين أخبرت أيضا أنه لما حجوا، معروف أن إحرام المرأة في وجهها يعني أنها تكشف وجهها، لكن بشرط أن لا يراها الرجال، تقول: كنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا مضوا كشفنا. الله عز وجل يقول: قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويقول في الآية في النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار تضربه على جيبها، من ليه تجيبه؟ الخمار تجيبه من رأسها على وجهها على جيبها، والجيب المقصود منه مدخل الرأس من الثوب. فالآيات واضحة ولا يحتاج إلى جدال ولا نزاع. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.